الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الطور، ومع الآية 17، وهي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. ومن حكمة الله جل جلاله في كتابه الكريم أنه إذا تحدث عن أهل النار تحدث عن أهل الجنة. من أجل ماذا؟ من أجل التوازن، يعني أنذر وبشر، خوف واحمل المدعو على التفاؤل، يسر ولا تعسر، رغب ولا ترهب، سدد وقارب. هذا أسلوب في الدعوة إلى الله، التوازن. إن وصفت أهل النار فصف أهل الجنة، من أجل أن يندفع الإنسان إلى السعي للجنة كما يندفع للبعد عن النار. فالله سبحانه وتعالى يقول: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صورة مخيفة من حال أهل النار. إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هؤلاء الذين اتقوا أن يعصوا ربهم. النموذج يقول: لا أفعل هذا، هذا حرام، لا يجوز، معاذ الله، يعني لو قطعتني إربا إربا لأعصي الله. هذا المتقي الذي يتقي أن يعصي الله، الذي يتقي أن يغضب الله، الذي يتقي أن يسخط عليه الله، الذي يتقي أن يبتعد عن رحمة الله، الذي يتقي أن يخرج من عناية الله، يتقي. فالمنافق كما قال بعضهم يبقى في حال واحد 40 عاما، والمؤمن يتقلب في اليوم الواحد في 40 حالا، بين الخوف والرجاء والرحمة، بين الاستعطاف، بين طلب الرحمة، بين الاستغفار، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، بين خائف، بين راج، بين وجل، بين مطمئن. شدة خوفه من الله وحرصه على مرضات الله وطلبه للجنة يجعله في هذا الحال الذي يجمعه الخوف من الله. إن المتقين، يعني إنسانين، إنسان يقول لك: لا تدقق، كما يقول العامة من هون ليوم الله بفرجها الله. إنسان يقول: لا أفعل هذا، هذا حرام، هذا لا يجوز. هذا الذي يسأل عن الحكم الشرعي دائما: هل هذا حلال، حرام، مباح، مكروه، مندوب، فرض، سنة، واجب، يسأل. هذا الذي لا يسأل ولا يعبأ ولا يفكر في الحلال والحرام، ولا في الخير والشر، ولا فيما يرضي الله وما لا يرضي الله، هذا الإنسان ليس معنيا بهذه الآية. أما المعنيون بهذه الآية أولئك المتقون. إن المتقين في جنات وعيون. فانظر أين أنت من هذه الآية. في عندك تساهل، عندك تسيب قليلا، لا تعبأ بالمعاصي، لا تعبأ بالدخل الحرام، لا تعبأ بأن صليت أم لم تصلي، لا تعبأ بما فرضه الله عليك من أوراد ومن أذكار ومن أدعية، لا تعبأ بهذه الصلة مع الله عز وجل، لا تحرص عليها. الذي يحرص على اتصاله بالله يحرص على طاعته. انظر ما لك عند، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. حريص على طاعة الله، إذن أنت ممن تعنيهم هذه الآية. حريص على أن يكون دخلك حلالا، أنت ممن تعنيهم هذه الآية. حريص على هذه الجوارح ألا تقترف معصية، أنت ممن تنطبق عليه هذه الآية. إن المتقين، يعني يتقي، اتقى فعل خماسي مزيد من وقى، والوقاية من خطر. الخطر أكبر خطر أن تعصي الله عز وجل. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أكبر خطر أن تخسر نفسك يوم القيامة. أكبر خطر أن يأتيك الموت وأنت صفر اليدين من العمل الصالح. أكبر خطر أن تنتقل من الدنيا إلى الآخرة وأنت لا تعرف الله. أكبر خطر أن تصل إلى الحياة الأبدية وليس معك ثمنها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإن المتقين، الذي يتقي أن يعصي الله، الذي يتقي أن يسخط الله، الذي يتقي غضب الله، الذي يتقي البعد عن الله، الذي يتقي النار التي توعد الله بها العصاة المذنبين. كلمة جامعة شامعة، يعني إما أن تكون حريصا على طاعة الله فأنت من المتقين، أو لا تعبأ لا بطاعته ولا بمعصيته. هناك نماذج شاردة عن الله ليست حريصة على مرضات الله. لا ترجو الله واليوم الآخر، ترجو الدنيا، ترجو مالها، ترجو شهواتها. إن المتقين في جنات وعيون ونعيم. والجنة هنا جنات جمع، يعني في جنة الطعام والشراب، جنة الحور العين، جنة الأنهار التي وصفها الله في الكتاب الكريم، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فواكه وهم مكرمون، ولدان مخلدون، حور عين، وفيها نظر إلى وجه الله الكريم، فيها رضوان من الله. أكبر شيء في الجنة رضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه جنات، جنات منوعة، يعني كلما استغرقت في جنة رأيت جنة أخرى أجمل منها، كلما تأملت في جنة واستمتعت بها رأيت نعيما آخر. يعني إخواننا الكرام، من أيقن يقينا قطعيا ما أعد الله للعصاة من عذاب مقيم ما عصاه أحد، ولو أيقن الناس ما أعد الله للطائعين لأقبل الناس جميعا على طاعة الله عز وجل. قضية يقين، أنت حينما تعلم علم اليقين أنك إذا تفوهت بكلمة تحاسب عليها سوف تلقى عذابا لا يحتمل، لذلك تتقي، تضبط لسانك. أحد أسباب ضبط اللسان اليقين أن هذه الكلمة لها حساب عسير. إذا أيقنت أن إرسال هذا المال إلى بلد آخر يوجب عقوبة مؤلمة باغتة قد تدوم 20 عاما، يقلع الناس عن مخالفة القوانين لأنهم أيقنوا أن هناك عقابا أليما لمن يعصي هذه القوانين. أنت مع مخلوق تتقي أن تعصيه، مع مخلوق فكيف مع خالق الكون؟ وعقاب الإنسان يكون أو لا يكون، وإذا كان ففي وقت محدود، لكن عقاب الله عز وجل جهنم إلى أبد الآبدين. فقضية الدين قضية مصيرية. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ قضية الدين أكبر بكثير من أنه سمعنا درس والله لطيف دقيق واضح عميق. القضية أكبر من هذا بكثير، قضية مصيرك الأبدي. إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها إن المتقين. فأنت راقب نفسك كتطبيق عملي لهذه الآية، يعني أنت حركتك اليومية، طعامك، شرابك، خروجك من البيت، رؤيتك للنساء الغاديات الرائحات في الطريق، ما الموقف منهن؟ غض البصر أم إطلاق البصر؟ ألك لقاءات مختلطة؟ ألك أوقات تمضيها وراء جهاز لا يرضي الله عز وجل؟ ألك ألعاب تقتل فيها الوقت بلا قائل ولا ترضي الله فيها؟ أين أنت من هذه الآية؟ ترى دخلك كيف؟ انفاقك كيف؟ جوارحك الخمسة كيف؟ بيتك كيف؟ زوجتك، بناتك، أولادك، ربيت أولادك، أقمت الفرائض، أديت ما عليك من زكاة، ضبطت من حولك، أطعت ربك، تقربت إليه؟ هل اتقيت أن تعصيه؟ هل اتقيت أن تسخطه؟ هل اتقيت أن تغضبه؟ هل اتقيت ناره؟ هل اتقيت البعد عنه؟ أم رجوت طاعته؟ ورجوت القرب منه؟ ورجوت مودته؟ ورجوت محبته؟ ورجوت الإقبال عليه؟ إن المتقين. هذا المتقي، يعني هناك أناس شاردون تائهون عصاة يسخرون من الذين آمنوا، ليش خايف كل هذا؟ حطه برأسي ما في محل عنده، ما عاد في محل، كلام ما له معنى. الكافر أحيانا يظهر بطولته في التفلت من منهج الله، لا، كلما تقيدت بمنهج الله فأنت أعقل، أرجحكم عقلا، أشدكم لله حبا. كلما تقيدت، كلما وقفت عند الصغائر، كلما تورعت عن قرش حرام، لو رأيتم حال الورعين لصغرت أنفسكم أمامكم. الورع هو الذي يقف عند الشبهات، يدع الشبهات استبراء لدينه وعرضه، هذا هو الورع. ورع في دخله، في إنفاقه، ورع في المباحات يأخذ منها القدر الذي سمح الله به حتى تكون في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. وصف ربنا عز وجل دقيق، في جنات، الجنات زائد جمع، جنات زائد جمع، أنه في مناظر جميلة، في أنهار، في أشجار، في رياحين، في أطيار، في ولدان مخلدون، في حور عين، في فواكه وهم مكرمون. والله عز وجل وصف أوصاف مختصرة، وفي جنة القرب، في جنة مشاهدة وجه الله الكريم، هذه جنات زائد جمع. إن المتقين في جنات، لكن ونعيم، النعيم نفسي. أيام الإنسان لو وضعته بمكان جميل ومعه خبر سيء ما ينسى، لا يبتسم أبدا، ضعه في أجمل مكان، في أجمل إطلال على منظر جميل، أطعمه أطيب الطعام. إذا ابنه مريض لك مالي مبسوط. فربنا عز وجل وصف الوصف الكامل، في جنات ونعيم، حالته الداخلية نعيم، والحالة الخارجية في جنات، يعني مسرور من الداخل والخارج. أيام الإنسان بيكون ساكن ببيت صغير، طعامه خشن بس مسرور بالله عز وجل. أيام بيكون ساكن ببيت حقه 40 مليون بس البيت قطعة من الجحيم. أما أن يجمع بينهما، أن يكون في أجمل بيت وفي أجمل حالة نفسية، هذا حال أهل الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم، نعيم داخلي، طمأنينة، سرور، استقرار، رضاء، وفي طعام وشراب وفواكه وحور عين وغلمان وكل شيء أجمله. إن المتقين في جنات، أيام طفل صغير في البيت يملأ البيت فرحة، يملأه أنسا، تتخاطفه الأيدي، الطفل بريء لأنه، والله عز وجل يسبغ عليه من اسمه الجميل، تلاقي لطيف، وديع، ذاتي، ما في عنده خبث ولا في احتيال، سريع الرضا، سريع الغضب. فالطفل من متع الحياة الدنيا. إن المتقين في جنات وعيون، في غلمان مخلدون، في حور عين، ألا اعلمي أيتها المرأة، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يعني إذا واحد مثلا زواجه وسط في عنده متاعب، قضية مؤقتة. إذا مؤمن إيمان كامل ومستقيم استقامة تامة ويسعى لمرضات الله، له عند الله المرأة التي وعده بها. يعني الإنسان قد ما كان زوجته أحسن اختياره، بقول لك لا كبرت، بقول لك كبرت، لكن بالحور العين لا تكبر في الجنة. نعم، إن المتقين في جنات ونعيم. يعني الكمال أن تكون من الداخل مسرورا، وأن تكون محاطا بأجمل الأشياء، فجمال من الداخل وهو النعيم، ومن الخارج وهي الجنات. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. جاء في التفاسير الفاكهين هم الذين يأكلون الفاكهة ويتفكهون بها، وبعضهم قالوا والمعنى أقرب، فاكهين بمعنى فرحين سعداء. يعني فلان فكه يعني مرح. أيام تجلس مع إنسان عنده دعابة، طيب النفس، مبتسم الوجه، عذب اللسان، يعني يملأ المجلس أنسا بمرحه ودعابته ولطفه وتواضعه وإيناسه وبشاشة وجهه. الإنسان متى يؤنس ومتى يسعد ومتى تنطلق سريرته وتكون على علانيته، متى تشعر بالقرب منه؟ إذا هو بالأساس سعيد. طيب هؤلاء قال فاكهين بما آتاهم ربهم. تلاحظ إنسان تلقى نبأ نجاحه في الشهادة مثلا، تلاقي يومين ثلاثة متألق، عيناه زئبقيتان، ابتسامته لا تذهب من فمه، يصبح ذا دعابة، يلقي الطرف، يبتسم، يضحك، يبادر إلى خدمة من حوله. هل وضع في إيناس، في خدمة، في لطف، في مرح، هذا بسبب تلقيه نبأ النجاح. والنجاح محبب، النجاح محبب في كل مجال، نجاح في الدراسة، نجاح في التجارة، نجاح في الصناعة، نجاح في الزراعة، نجاح في ارتقاء المناصب، نجاح في إنجاز الكتب وتأليفها. أي عمل ذو قيمة يدخل على صاحبه السرور والشعور بالإنجاز، هذا نجاح محدود. لكن تصور إنسان نجا من عذاب النار واستحق جنة ربه، جنة ربه، هذا أكبر نجاح على الإطلاق. أكبر نجاح يحققه إنسان أن يصل إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار. أيام تقول لك أنا والله هالبيت اشتريته بثلاثين ألف لحقه 8 ملايين، تعطيها نغمة خاصة، فرحان. هالأرض اتضاعفت 100 ضعف، أنا وكيل حصري للشركة الفلانية، ما عم يلحق بيع. في نجاح في الدنيا، نجاح في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في ارتقاء المناصب، في نيل الشهادات، نجاح في الصحة، يكون شكل وقوة وبنية، نجاح في الزواج أحيانا، نجاح في اختيار بيت مناسب له، إطلالة جميلة، واسع، مرتب. كل هذه النجاحات سوف تفقدها عند الموت، أليس كذلك؟ في نجاح بدون إلا أن تعرف الله، إلا أن تكون طائعا له، إلا أن تكون مستقيما على أمره. لا تبتعد كثيرا. كم نعوة في دمشق يوميا؟ في 50 نعوة تقريبا. طيب هؤلاء الذين أصبحوا في القبور أين كانوا البارحة؟ في البيوت. أليس لهم أسرة نظيفة؟ غرف استقبال، غرف طعام، غرف لاستقبال الضيوف، ليس لهم مركبات، ألم يذهبوا إلى الأماكن الجميلة؟ ألم يأكلوا أطيب الطعام؟ ألم يسهروا؟ ألم يسافروا؟ أين هذا كله؟ هم الآن تحت أطباق الثرى. فلذلك لا يمكن أن يسمى عطاء الدنيا عطاء، لأنه لا يدوم أبدا. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. من الغباء والسخف وضيق الأفق أن تظن أن الدنيا عطاء. لذلك الله عز وجل كما يقول علماء اللغة ردع هذا الذي يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. لا، كلا، الله قال له كلا، ليس هذا إكراما، إنه ابتلاء. فإن أنفقت هذا المال في طاعة الله كان نعمة، أما إذا أنفقته في المعاصي والآثام هو نقمة، وهذا المال الذي ظننته عطاء وإكراما هو ابتلاء وسبب الشقاء الأبدي. حظوظ الدنيا ليست عطاء، إنما هي ابتلاء. كيف توظفها؟ إذا واحد ذكي، هذا الذكاء كيف وظفه؟ في نشر الحق أم في ترويج الباطل؟ ممكن. هذه القوة التي منحك الله إياها كيف تستغلها؟ في نصرة الضعيف أم في تثبيت مركزك ولو على حساب أنقاض الآخرين؟ القوة ابتلاء، الوسام ابتلاء، المال ابتلاء، الوسام ابتلاء، الغنى ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ليس هذا الإكرام. الإكرام أن توظف هذه الحظوظ في طاعة الله. الآن الله أكرمك، أكرمك بمال أنفقته في طاعته، أكرمك بعلم بذلته في سبيله، أكرمك بقوة نصرت بها الضعيف، أكرمك بلسان طلق وضحت به الحق، أكرمك بأهل دللتهم على الله، هذا إكرام فعلا. أما مطلق المال ليس إكراما، مطلق الأهل ليس إكراما، مطلق العلم ليس إكراما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أداة ردع ونفي، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، إنما عطاء ابتلاء وحرماني دواء. إذا الإنسان بين يديه الدنيا ليحذر، هذه ليست نعمة، نعمة إذا وظفتها في الحق، نعمة إذا وظفت طلاقة لسانك في نشر الحق، نعمة إذا وظفت قوتك في نصرة الضعيف، هذه هي النعمة. لذلك العطاء حيادي، كيف تستغله، كيف تمارسه، كيف توظفه؟ من طريقة توظيفك إياه يتحدد ما إذا كان العطاء نعمة أو نقمة. قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا بها فاكهين. نعمة، نقمة يعني، ما سماها نعمة. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني هم سعداء بهذا العطاء الأبدي السرمدي، هذا هو العطاء. لذلك لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل فبذلك فليفرحوا، بهذا افرح، افرح بطاعة، افرح بعلم حصلته، افرح بقرب من الله، افرح إذا أويت إلى فراشك خالق السماوات والأرض راض عنك، بهذا افرح. هذا هو الكسب الحقيقي، هذا هو الإنجاز العظيم، هذا هو الفوز العظيم. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت، قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت، قل لي ما الذي تعده فوزا أقول لك من أنت. الفوز العظيم أن تفوز بمرضاة الله رب العالمين. فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني إذا الإنسان صحته طيبة بالدنيا ودخله كبير وأهله يحبهم ويحبونه وأولاده أبرار، منزله واسع، مركبته أمامه، هذا الشيء كله خيالي مو محقق لأحد، بس فرضا يعني تلاقي مرح، من أين جاءه المرح والفرح والإشراق والتألق والدعابة والإيناس ويعني الكلام العذب؟ من هذه النجاحات التي معه، هذه النجاحات كونت هذا النموذج الفرح المرح، طبعا في الدنيا غير محققة، أما في الجنة قال فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني أهل الجنة سعداء جدا بما آتاهم ربهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني إذا الإنسان سمع قصة انهيار إنسان أو إنسان فقد ملكاته العقلية، هو المستمع بأعلى درجات الفهم ألا يفرح فرح حقيقي؟ واحد الله سلم له جسمه من العاهات من الأمراض، سلم له أهله من المشكلات، سلم له دخله من الحرام، في طمأنينة. فلذلك في عندك سعادة إيجابية وسعادة سلبية. نجاتك من عذابات الدنيا وعذابات الآخرة هي سعادة بالسلبية. فأنت عندك سعادتين، سعادة النجاة من عذاب النار وعذاب الجحيم والخزي يوم الدين، وسعادة الفوز بمرضاة الله رب العالمين والفوز بالجنة. والحديث والآية الكريمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخواننا الكرام، يجب أن تكون الآخرة أمام أعينكم ماثلة، يجب أن نعمل لها. مرة أعيد هذه القصة كثيرا، سألوا طالب أحرز الدرجة الأولى في الامتحان الشهادة الثانوية، بما نلت هذا المجموع العالي؟ قال هذا الطالب كلمة دقيقة جدا، قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي إطلاقا. ونحن إن شاء الله لا نفوز إلا إذا بقيت الآخرة أمام أعيننا، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تنظر، قبل أن تملأ عينك من محاسن هذه المرأة، قبل أن تأكل مالا لا يحق لك أن تأكله، قبل أن تتلفظ بكلمة لا يحق لك أن تقولها. دقق، كيف سيكون موقفك من الله يوم القيامة؟ عندئذ تكون من المتقين، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا، معنى هنيئا يعني في الجنة لا نغص ولا كدر ولا حزن ولا قلق. أكيد الإنسان في الدنيا في أعماقه قلق، هذا القلق سببه أن الدنيا سوف تنتهي. إذا إنسان ببحبوحة في عنده قلق عميق، لعل هذا الدخل لا يستمر، لعل هذا الجسم لا يسلم، فلذلك في قلق. قلق زوال النعمة، قلق زوال الصحة، قلق زوال المركز، قلق تنكر الناس له، هناك قلق مستمر. لذلك أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، لكن بالآخرة نفس النهاية. كلوا واشربوا هنيئا، قال هذا الطعام والشراب وهذه الجنة لا نغص فيها ولا كدر ولا حزن ولا قلق. هذا معنى. المعنى الثاني هنيئا أي حلالا طيبا. إذا الإنسان استمتع بشيء حرام بأعماقه في نغص في قلق. المعنى الثالث وهو أقوى المعاني، كلوا واشربوا هنيئا، الإنسان إذا كان بنعمة ويخاف أن تزول، أو كان بصحة ويخاف أن تزول، كل شيء ما عاد هنيئا في حياته. الجنة مبرأة من هذا الشعور، الجنة مبرأة من هذا الشعور. الواحد بعد 50 55 في احتمال بروستات، احتمال مية زرقاء، احتمال في عدة أمراض كثيرة في الاحتمالات، أليس كذلك؟ يعني في عنده بتلاقي بعد 50 قلق، يا ترى هل أفاجأ بمرض؟ هل أفاجأ بخلل بأحد أعضائي؟ هذا الشعور بتلاحظ الإنسان بعد 50 بعد 60 عنده قلق مستمر على صحته، عنده قلق على دخله، عنده قلق على مصيره بعد مصير أولاده من بعده. بالجنة المشاعر كلها غير موجودة. كلوا واشربوا هنيئا، يعني لا شيء، لا أنتم تزولون ولا الأشياء التي حولكم تزول. الله قال فهو في عيشة راضية. العجيب أنه يعني بحسب اللغة يعني ينبغي كما نتوهم أن تكون العيشة مرضية، الإنسان راضي عنها. بالقرآن بالعكس قال فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. معنى راضية أي أن الإنسان إذا كان في بحبوحة أو في صحة طيبة أو في مع أهله على ما يرام، أولاده أبرار، هذه عيشة مرضي عنها، لكنها حينما تزول هذا المعنى أنها لم ترضى عنك فتركتك. زوالها يعني أنها ليست راضية عنك لذلك تركت. فإذا الإنسان ضمن عيشة مرضي عنها، عيشة مرضي عنها، ربما يقلق لأنها سوف تزول عنه. أما هذه العيشة راضية عنك بمعنى أنها لا تفارقك. فربنا عبر عن نعيم أهل الجنة بأن هذا فهو في عيشة راضية، أي أنت راض عنها فلا تتركها، وهي راضية عنك فلا تغيب عنك. هذا المعنى. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي الباء السببية. الله عز وجل حسابه دقيق، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هي بالصلاة والصوم والحج والزكاة، بإنفاق المال، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بتربية الأولاد، أن تأخذ بيد أهلك إلى الله ورسوله، أن تدعو إلى الله، أن تصبر على بلاء الله، أن تصبر عن الشهوات، أن تصبر على قضاء الله وقدره، أن ترجو الله والدار الآخرة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الإنسان الجنة الدنيا أساسها العمل والجنة أساسها الإكرام. واحد أيام عنده أعمال، عنده متجر، عنده مكتب، عنده تجارة، عنده وظيفة، عنده دراسة، بتلاقي منغمك يقرأ، يبحث، يدرس، يذهب، ينطلق. أساس الحياة هو الكسب والتعب والكدح والكد. حب يعمل أسبوع سيران، الأصل في النزهة الراحة، لا يعمل شيئا، ينام ويأكل ويستمتع بالمناظر ويسبح ويلعب. الأصل في الاستجمام الاستمتاع بالدنيا الأصل، والأصل في الأعمال بذل الجهد. الآن بشكل مكبر الآخرة كلها الأصل فيها الإكرام، لذلك لهم ما يشاءون، أي شيء خطر في بالك تجده أمامك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأنت الآن في دنيا أساسها العمل، أساسها الكدح، أساسها بذل الجهد، أساسها الصبر، أساسها التحمل، أساسها بذل جهد كبير لنيل مكسب صغير. في الآخرة بالعكس، الحياة الآخرة كلها أساسها النعيم المقيم، أساسها الإكرام، أساسها أن كل متاعب الدنيا منزهة عنها الآخرة، كل متاعب الدنيا. الأيام الإنسان يكبر بالسن، إلى كبرت قال لي واحد سبحان الله أنا من 50 سنة أنشط من هلأ، لأنه طبعا تضعف قوته، تضعف بصره، تضعف سمعه، أحيانا تشعر بوهن بجسمه، همته تضعف. طبعا إذا في قلق تقدم بالسن، في قلق انهيار الدخل، في قلق تفرق الأهل، في قلق يعني مرض، في قلق بالآخرة نفسه. كل أنواع القلق مبرأ منها الإنسان في الآخرة. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين تحار في جمالهن الأعين. عين واسعة العينين بيضاء اللون، وزوجناهم بحور عين. طبعا هذا وصف موجز، لكن ربنا عز وجل في هذا الإيجاز يعبر عن كل شيء، يعني جمال مطلق. الدنيا ما في جمال مطلق، يعني في تفوق من جهة وتخلف من جهة، ورحمة بنا أما الجمال في الآخرة مطلق. وزوجناهم بحور عين. أما هذه الآية، الآية 21، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الآية إخواننا الكرام يعني أكبر كسب على الإطلاق تناله في الدنيا أن تنشئ أولادك تنشئة إيمانية. إنك إن ربيت أولادك على طاعة الله ومحبته، وعلى طاعة رسول الله ومحبته، وعلى حب آل بيت رسول الله، وعلى قراءة القرآن، وعلى ضبط الجوارح والأعضاء، وعلى أكل المال الحلال، وعلى العمل الصالح، إن هؤلاء الذرية الذين ربيتهم هذه التربية كل أعمالهم إلى يوم القيامة في صحيفتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أنت آمنت وربيت أولادك حتى اتبعوك في إيمانك، ربيتهم إلى أن اتبعوك، ربيتهم إلى أن أحبوك، ربيتهم إلى أن قدسوا اتجاهك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أعمال ذريتهم بمجملها بأكملها، كل الذرية يعني أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم إلى يوم القيامة. يجوز الإنسان يموت يخلف خمس أولاد حتى يوم القيامة يطلعوا 500 مليون، يجوز كل هؤلاء في صحيفته. يعني أنا أقول لكم كلاما دقيقا، والله أيها الإخوة ما من عمل على وجه الأرض أخطر وأربح وأنجح وأثمن من أن تخلف ذرية صالحة شبابا وشابات، إن هذه الذرية أعمالها كلها في صحيفتك إلى يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، لماذا اتبعتهم؟ كان الأب كامل، لأنه كان أخلاقي، كان قدوة حسنة بتوجيهه بسلوكه بحياته الخاصة بحياته العامة بكسبه للمال. الأب لما كان مثالي اتبعه أولاده، أما إذا كان الأب ما كان مثالي تلاقي الابن يحترم احترام ظاهري ومع أصدقاء أبي بخيل، أبي هيك إيده ماسكة. يعني إذا كان الابن كشف خطأ والده بيحكي ما بيتبعه. أما علامة إنه الأب كان كامل، كامل في علمه، كامل في أخلاقه، كامل في عطائه، كامل في عطفه، نتائج الكمال في الأب أن يتبعه ابنه. فإشارة لطيفة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، طبعا عن إيمان مو عن خوف، يعني آمنوا كما آمن، عرفوا الله كما عرف، أحبوه كما أحب بتوجيهه وتعليمه وإكرامه وصبره. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم أي أنقصناهم، يعني عمل الأبناء ألم يجعل كله في صحيفة الآباء؟ نعم، من دون أن ينقص من أجر الأبناء. هذا من عطاء الله الكريم. إذا أنت قلت لواحد مثلا ضع مالك في هذا المكان، حط 5 ملايين، معقول هذا المكان يعطوك 5 ملايين لحالك؟ نظير دليتهم عليه ومعقولة صاروا 8 8 10 10، هذا شيء خيالي عند الله واقعي. يعني كل أعمال أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك إلى يوم القيامة الحجم نفسه لك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. مرهون بعمله. يعني الآن حتى في الدنيا هذا مودع في السجن على ذمة القضية الفلانية، فقد حريته أنه ارتكب عمل، فكل إنسان رهين عمله. لو صور إنسان مستقيم طليق، بيذهب بيسافر بيخرج من البلاد بيرجع، ما في مشكلة إطلاقا. أما إذا إنسان مرتكب معصية أو مخالفة للقوانين، لك ما في يسافر، أو مرتكب ما هو أكبر من ذلك، ما في يدخل القطر مثلا، فالإنسان مرهون بقضيته. وهذا مثل مبسط، الإنسان رهن عمله، قال له يا قيس إن لك قرينا تدفن معه وهو حي ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك، أنت رهين عملك. مرة كنت عند صديق لي قاضي تحقيق، عم بيحقق مع شخص تاجر مخدرات، يعني هذا الإنسان وهو يجيب عن أسئلة القاضي نظره في الأرض، دخل شاب طليق الوجه مبتسم، قلت هذا الذي دخل ليس متهما، طلاقته، وإذا هو قريب للقاضي. إذا واحد دخل طريق ما له مزنة تلاقي جريء مرح وجهه متألق، أما إذا كان مزنة تلاقي عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الوجه صفحة النفس. إذا كل امرئ بما كسب رهين، أنت حجمك عند الله بحجم عملك، بعدك عن الله لا سمح الله بقدر إساءتك، في حجاب كثيف في حجاب رقيق، كل معصية تعمل حجاب، معصيتين صار حجابين. فالإنسان الحجاب بينه وبين الله يهتكه سريعا بالتوبة، يهتكه بالعمل الصالح، بإصلاح بعمل صالح. لذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني الأكل ما بكفي، أما في الجنة كل ما شئت، مائدة مفتوحة تعبير المعاصي، كل ما شئت. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. خمر الدنيا الإنسان إذا شربها يفقد عقله، يتكلم كلمات غير معقول يتكلمها وهو في صحبه. الإنسان إذا شرب الخمرة يصبح أحمقا في كلامه، ينشر فضائح، يتكلم من عقله الباطن. الإنسان له مكانة رفيعة في مجتمع، يعمل موجه لمادة معينة، فلما شرب الخمر تكلم بكلمات لا يعقل أن تصدر منه، فهذا هو اللغو. والتأثيم، الإنسان لما يشرب الخمر قد يقع في المحرمات وقد يقع على من يلوذ به، فلا لغو فيها ولا تأثيم. خمر الآخرة من نوع آخر، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون من جمالهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة يتحدثوا عن الدنيا، كيف تعبوا في معرفة الله، كيف جاهدوا أنفسهم وأهواءهم، كيف التقوا مع من يحبون، كيف اهتدوا إلى الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أيام الإنسان لما بينجح في الحياة بيجلس مجلس، يتصدر مجلس، أنا قدمت امتحان باليوم الفلاني كان سؤال صعب تعجيزي، وأنا تذكرت وكتبت وأجبت، تلاقي كل ما واجه عقبة تلاقي بتحدث كيف انتصر عليها وكيف تجاوزها وكيف نجح وكيف تفوق. بعد النجاح الحديث عن المتاعب ممتع جدا، بعد النجاح طبعا، إذا الإنسان نجح في عمله التجاري، في عمله العلمي، في عمله المنوع، وصل لقمة المجد في عمله، إذا تحدث يتحدث عن متاعبه السابقة وكيف انتصر عليها وكيف تحداها وكيف تجاوزها وكيف سخر منها. كذلك أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، وقد وصلوا إلى أعظم الغايات. قالوا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، نحن كنا خايفين في قلق. يعني مثلا لو طالب شكى همه لصديق قال له أنا عندي علي وظائف، الأساتذة قساة، الواجبات كبيرة جدا، علي اكتب موضوع وألف أطروحة وقدم فحوص سفهية وادرس، شيء لا يحتمل. بيقول له صديق وأنا ما عندي مشكلة، أنا بنام للظهر. طيب هذا خارج الجامعة، هذا خارج الاهتمام. لما شكى الأول الصعوبات التي يلاقيها في حياته الدراسية، الثاني من أولاد الأزقة، قالوا أنا لا أحس بأي تعب من هذا، أنا أنام حتى أشبع النوم، أكل ما أشتهي، أذهب إلى أي مكان أشتهي، أنت حارم نفسك. لا، هذا خارج الجامعة، هذا ما له مكان بالمجتمع بس، أما هذا يعد ليكون إنسان متألق في الحياة. قال إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني الله عز وجل حدثنا عن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وعن تربية أولادهم، وعن أنهم وصلوا إلى كل شيء عند الله عز وجل، وعن أن أعمال أولادهم كانت في صحائفهم، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في دعاء، في التجاء، في طلب من الله، في مناجات، في استرحام، في استغفار، في تسبيح، في تحميد، في تكبير. في ليالي تلاقي برمضان ساعة ونصف التراويح، وبعدها في درس، وفي صلاة الفجر، وبعدها في درس، وبالنهار صائم غاضب بصره يصلي ويذكر الله ويحمده. هذا المؤمن من عمل لعمل، من مسجد لمسجد، من خدمة لخدمة، من فهم إلى تطبيق، من إنفاق إلى إنفاق. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الآية والتي بعدها نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.